بسم الله الرحمن الرحيم. الآداب الشرعية التي يجب على الإنسان أن يراعيها في الجمعة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى أول هذه الآداب التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام الغسل ليوم الجمعة. يقول عليه الصلاة والسلام: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، يعني على كل بالغ، حديث متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، متفق عليه. طبعا المقصود أن يغتسل، يبدأ وقت الاغتسال ببداية يوم الجمعة. متى يبدأ يوم الجمعة؟ يبدأ من بعد صلاة الفجر، هذا بدأ يوم الجمعة. ليلة الجمعة متى تبدأ؟ مغرب يوم الخميس. فممكن لو إنسان فرضا استيقظ الفجر يوم الجمعة وعليه جنابة فاغتسل اغتسالا واحدا، نوى أنه يرفع الجنابة ونوى أنه غسل الجمعة، جاز له ذلك. طبعا الغسل مستحب ليس واجبا على الصحيح. يعني إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الأدب الثاني التجمل والتطيب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر بما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يروح إلى المسجد لا يفرق بين اثنين، يعني لا يتخطى الرقاب ويأتي في مكان ضيق، ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت للإمام إذا تكلم إلا غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة الأخرى. رواه البخاري. شوف يا أخي الفضل هذا. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وكذلك من الآداب وجوب الإنصات إلى الخطيب، وهو الذي أشرت إليه وجدي أن بعض الناس ماذا يفعل؟ اللي تلاقي بالسبحة، اللي تلاقي بالسجادة، اللي تلاقي بالجوال، اللي تلاقي بالغطر. أحسن. لذلك يجب الإنصات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت، فقد لغوت. رواه الإمام مسلم. وكذلك يجب علينا نصلي تحية المسجد. قبل شوي وجدي في التقرير ما صلى تحية المسجد، صح؟ نعم. ماذا فعل يا عصام أول ما دخل؟ فرش السجادة وجلس. المفروض أنك صليت تحية المسجد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. ما معنى يتجوز فيهما؟ يستعجل فيهما. طبعا الناس الظاهر بيستعجلون من غير ما نقول لهم استعجلوا يعني. وكذلك لما دخل سليك الغطفاني كما في صحيح مسلم ودخل وجلس، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. فيجب عليك حتى إذا دخلت والإمام يخطب أن تصلي تحية المسجد قبل أن تجلس. كذلك الاختصار في الخطبة. يقول عليه الصلاة والسلام: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه. ثم قال: فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة. دل هذا على أن الخطيب لا بد أن يعني يختصر في خطبته. كم يختصر؟ يعني كم تقريبا يعتبر في عرف الناس لما تكون الخطبتين طولها كم؟ خطبتين مع الصلاة. يعني في جدة تبدأ الصلاة متى؟ الساعة 12:15 تقريبا. 12:30. متى ينتهي عادة الخطبة من الصلاة والخطبة؟ في ناس واحدة إلا ربع. جميل. يعني تقريبا أنا أقول نصف ساعة أن تكون الخطبتان مع الصلاة نصف ساعة إلى 35 دقيقة، هذا يعتبر كافي. وأنا أتكلم عن واقع أنا خطيب. يعني إذا كانت الخطبة الأولى وصلت إلى 20 دقيقة، الخطبة الثانية 5 دقائق 7 دقائق، ثم الصلاة تكون بعد ذلك، يكون هذا ليس مطولا على الناس. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الاختصار في الخطبة وتطويل الصلاة، هذا بالنسبة لما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلواته، بمعنى أنه لا يعني أن الصلاة تكون أطول وقتا من الخطبة، لا، إنما أن تكون الصلاة فيها طول. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في خطبته ربما قرأ بهم سورة قاف كاملة ثم يصلي بهم الركعتين ويقرأ في الأولى سبحوا، في الثانية الغاشية،